37.000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faman yaqra'u syai'an min ma'a kitab tauhid. Eh, tapi sambil rekod sambil bisa ni kan? Main internet. Bisa. Ini kan? Ini kan? Gimana? Mau beli? ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من شرح حديث عبادة بن الصامت الحديث الذي ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يلقن النصراني إذا أسلم يلقن هذا الحديث. ذكرنا أن عيسى كلمة الله عز وجل، وقد يقع عند بعض الناس إشكال في هذا، كيف يكون كلمة الله دون غيره من الخلق والخلق جميعا كلهم بكلمة الله عز وجل؟ فما الجواب عن ذلك؟ عندك أن عيسى عليه السلام كان بكلمة الله كن مع غياب بعض الأسباب، مع غياب بعض الأسباب، بخلاف غيره ممن خلق الله سبحانه وتعالى من البشر، كان مع وجود الأسباب من أب وأم، من أب وأم. أما عيسى عليه السلام فكان بكلمة الله كن مع غياب الأسباب التي يحصل بها المسببات. وكذلك أيضا آدم عليه السلام كان بكلمة الله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فظهر حينئذ فضل عيسى عليه السلام وآدم بقول الله سبحانه وتعالى لهما كن. طيب، وآخر ما ذكرناه أن الإضافة إلى الله عز وجل على أقسام: إضافة على سبيل العموم، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى إن أرضي واسعة، فأضاف الأرض إليه إضافة عامة. وهل تفيد التشريف؟ نعم تفيد التشريف. أما القسم الثاني فهو الإضافة على سبيل الخصوص، وهذا ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وذوات مثل ناقة الله، بيت الله وغير ذلك. فهذه الإضافة إضافة ذات إلى الله عز وجل، إضافة تشريف وتكريم. وطهر بيتي، أضاف البيت إليه. ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة إليه، إضافة تشريف وتكريم. هذه إضافة الأعيان والذوات. القسم الثاني إضافة أوصاف، وذلك أن تضيف الصفة إلى من اتصف بها، كما أضاف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه فقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والكلام صفة من صفات الله عز وجل. وقد اجتمع في هذا الحديث القسمان، إضافة الأوصاف وإضافة الأعيان والذوات. ففي أي موضع؟ تفضل. إضافة الأوصاف في قوله: كلمته كلمة الله، أي أن عيسى كلمة الله. طيب، إضافة صفة إلى الله عز وجل. وأما القسم الثاني: وروح منه، هذه إضافة أعيان لأنها من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الحديث: والجنة حق والنار حق، جاءت بالرفع والنصب، الجنة والجنة. ومتى يصير الاعتقاد صحيحا في الجنة والنار؟ يصير إذا توفر في ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول: اعتقاد أنهما، أي الجنة والنار، موجودتان، مخلوقتان، موجودتان الآن، خلافا للمبتدعة كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون إنهما غير موجودتين الآن، وإنما يوجدهما الله عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا بلا شك أنه باطل، هذا الاعتقاد باطل. فإن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن الجنة والنار بأنهما قد أعدتا. قال الله عز وجل: أعدت عن النار للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار، أعدت للكافرين. دليل على أنها موجودة وأنها قد أعدت، وذلك بدلالة الفعل الماضي، دلالة الفعل الماضي. وكذلك أيضا في الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى إعدادها بأنها قد أعدت وأنها مخلوقا موجودة الآن. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكيف يقال إنهما غير موجودتين الآن ولكن سيوجدان يوم القيامة ويخلقان في ذلك اليوم؟ كذلك أيضا حديث المعراج، قصة المعراج دليل واضح. أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على الجنة واطلع على النار، دل على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن. وهناك أدلة كثيرة لو استرسل أحد في البحث عنها ومتابعتها. فالشاهد أن الاعتقاد الأول الذي ينبغي أن يكون تجاه الجنة والنار أن تعتقد أنهما موجودتان مخلوقتان الآن، خلافا لهؤلاء المبتدعة. الأمر الثاني أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذه المسألة سيأتي لها مزيد تفصيل، لكن يكفي أن تأخذ هذا الأمر بأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الأمر الثالث أن الجنة أعدها الله عز وجل للمتقين، أنها جزاء المتقين، وأن النار جزاء الكافرين والمجرمين. لذا قال عليه الصلاة والسلام: وأن الجنة حق والنار حق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة، إدخال الجنة ينقسم على قسمين: إدخال كامل، وهذا هو الإدخال الذي لم يسبق بعذاب، لم يسبق بعذاب، وإدخال ناقص وهو المسبوق بالعذاب لمن نقص العمل عنده. فالإدخال إدخال الجنة على قسمين: إما أن يكون كاملا لم يسبق بعذاب، وإما أن يكون ناقصا، بمعنى أنه سبق بعذاب ثم أدخل صاحب الجنة الجنة بعد ذلك. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل، فقد فسرت هذه الجملة بتفسيرين وذكر لها معنيان. المعنى الأول: على ما كان من العمل من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. هذا المعنى الأول: يدخلك الله إذا توفرت عندك هذه العقيدة التي ذكرت في هذا الحديث، يدخلك الله الجنة على ما كان منك من العمل من صلاح وغيره. التفسير الثاني: على ما كان من العمل، أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، ويرتفعون في درجات الجنة بحسب ذلك العمل الذي عملوه في الدنيا. فإن كان العمل كثيرا رفع لهم في الدرجات، وإن كان قليلا انقص عنهم بقدر ذلك. والتفسير الأول بأنه على ما كان من العمل من صلاح أو فساد، قد بين أهل العلم بأن هذا الدخول على ما كان من العمل على النوعين السابقين، على النوعين السابقين. ما هما عندك؟ إدخال بدون أن يسبق بعذاب أو أن يسبق بعذاب. كذلك في هذا الحديث رد على طوائف على ملل ونحل كثيرة، رد على ملل ونحل كثيرة. ممن رد عليهم بهذا الحديث في هذا الحديث اليهود، فاليهود لديهم عقيدة فاسدة تجاه أنبياء الله عز وجل، عرفوا بقتل الأنبياء، أرادوا قتل عيسى وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعترفون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولا بنبوة عيسى عليه السلام. هؤلاء اليهود. وفي هذا الحديث رد عليهم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكذلك أيضا أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهم معارضون في هذا الأمر. فهذا الحديث رد على هذه الملة. إندونيسيا pun tolong Indonesia. ممن رد عليهم النصارى الذين غالوا في عيسى حتى ألهوه من دون الله عز وجل، أو جعلوه شريكا مع الله سبحانه وتعالى، أو جعلوه ابنا لله سبحانه. هؤلاء هم النصارى الذين رد عليهم بهذا الحديث، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فلا يجوز إطراء عيسى عليه السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الإطراء كإطراء النصارى لعيسى عليه السلام. ومن الملل التي رد عليها والنحل المشركون، فالمشركون رد عليهم بقول عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهؤلاء المشركون جعلوا مع الله شركاء واتخذوا مع الله آلهة أخرى ولم يوحدوه سبحانه وتعالى. فقد فهم المشركون معنى كلمة التوحيد لذا استكبروا عنها فلم يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ انظروا كيف فهم المشركون، قالوا محمد يريد منا أن نقول لا إله إلا الله معناه أنه لا يعبد أو لا يستحق أحد العبادة إلا الله. فهم ذلك، قالوا ما نعبد إلا الله، ومنا واللات والعزى وهبل وغيرها أين تذهب؟ فهم يريدون أن يجعلوا مع الله عز وجل الشركاء. وممن رد عليهم الدهرية، الدهرية الذين لا يؤمنون بالبعث، الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، فلا يؤمنون بجنة ولا نار ولا ببعث ولا نشور. فهنا في هذا الحديث أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة حق والنار حق، وإثبات أحقية الجنة والنار معناه إثبات البعث والنشور والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ممن رد عليهم في هذا الحديث المعتزلة، والمعتزلة يقولون إن العاصي مخلد في النار، والرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليهم أدخله الله الجنة على ما كان من العالم. من لم يتب di rumah Abu Ayub من الذنب ولو كان صغيرا منهم يجب أن يدخل في النار، يجب على الله أن يدخله النار. وهذا الحديث رد عليه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، تفضلا من الله عز وجل ورحمه. ممن رد عليهم أيضا في هذا الحديث الخوارج. فالخوارج يقولون بتخليد العاصي في النار، بتخليد العاصي في النار، وقد اتفق المعتزلة مع الخوارج في تخليد العاصي أو صاحب الكبيرة في النار. وإن اختلفوا في اسمه في الدنيا. طيب، هذا هو الحديث العظيم الذي ينبغي أن يتأمل ويستفاد منه كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، وكذلك في الحديث الرد على المرجئة وطوائف كثيرة، تأمل وستخرج أشياء كثيرة. فتح لك الباب وعليك الدخول. قوله ولهما أي للبخاري ومسلم، لهما للبخاري ومسلم في صحيحيهما على وجه الخصوص، ليس للبخاري ومسلم في أي كتاب من كتبهم، ولكن في صحيحيهما، لأن شهرة الإمام البخاري وشهرة الإمام مسلم بشهرة كتابيهما، وشهرة كتابيهما بشهرتهما، فهما متزامنان. قوله في حديث عتبان: حديث عتبان حديث طويل، فيه القصة التي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى بيته ليصلي له في ذلك البيت، وكان معذورا، كان معذورا أن يصلي في البيت، لأنه كان يحول بينه وبين إتيان المسجد واد يسيل فيه السيل ويمشي فيه الماء، وكان قد عمي رضي الله عنه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في ناحية من بيته ليتخذه مصلى، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مما دار في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت عتبان أن رجلا تكلم على مالك بن الدخشر، تكلم عليه يقول: لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دافع عن هذا الرجل لأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن كان قد توفر لديه الإخلاص لله عز وجل في هذه الكلمة فلن يميل إلى المنافقين، فالمنافقون لا يعتقدون بقلوبهم ولا يخلصون لله في هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ مناسبته أن في الحديث بيان فضل من فضائل التوحيد، بيان فضل من فضائل التوحيد. ما هو هذا الفضل؟ تحريم صاحب التوحيد على النار، تحرم عليه النار، يمنع من دخول النار. لماذا؟ لأنه موحد، يمنع من دخول النار لأنه موحد، فهذا فضل من فضائل التوحيد. وهذا الصحابي عتبان، من هو عتبان؟ عتبان هو ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان ابن زيد ينتهي إلى بني سالم بن عوف، وهم من الخزرج من الأنصار، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن شهد بدرا، وحسبك بمن شهد بدرا فخرا وشرفا. كان ضعيف البصر، ثم بعد ذلك عمي، بعد ذلك عمي، كان بصره ضعيفا ثم عمي بعد ذلك، وكان يؤم قومه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤم قومه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليصلي له، ليتخذ المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مصلى. وقد مات هذا الصحابي في وسط خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان ذلك بالمدينة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله حرم على النار. التحريم معناه المنع، والمنع على صورتين: الصورة الأولى منع النار أن تمسه، منع النار أن تمسه. الصورة الثانية منعه من دخول النار، منعه من دخول النار. وهذا التحريم الذي ذكر في هذا النص وفي غيره من نصوص القرآن والسنة، تجد التحريم حرم الله على النار من جاء بالتوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى في تحريم الجنة على المشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تحريم الجنة يتنزل على ما سبق من المعنى في تحريم النار، في تحريم النار. هنا فائدة وهي مسألة مهمة نجمع بها نصوصا كثيرة من القرآن والسنة في هذا الأمر: تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين أو على نوعين. الأول تحريم مطلق، تحريم مطلق. Eh kuningan, jangan males, garus langsung. Jangan pakai kopi, minum kopi. Rekam-rekam, aduh. Itulakan. Imma bi an yakuna mimman yadkhulul jannata bighairi hisabin wala 'adab. Wa imma an yaghfira Allah subhanahu wa ta'ala lahu. فلن تبسم النار لأنها قد حرمت عليه بمغفرة الله. هذا تحريم مطلق. الثاني تحريم بعد أمل، وهذا في حال الرجل الذي يدخل النار ثم يخرج منها لما معه من التوحيد، لما معه من التوحيد، كانت لديه ذنوب استحق بها دخول النار بعدل الله سبحانه وتعالى عليه، ثم أخرج من النار، فصارت النار بعد خروجه محرمة عليه. لكن تحريم بعد ماذا؟ بعد أن أما التحريم المطلق فهذا لمن غفر الله له من الموحدين أو لمن بلغ درجة الكمال والتمام في التوحيد. فمن كان تام التوحيد كامل التوحيد فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن كان في توحيده ضعف وفي إخلاصه ضعف وفي صدقه ضعف وفي عقيدته ضعف فإنه يعذب بحكم الله سبحانه وتعالى له، إن لم يغفر له يعذب بقدر ذنبه ثم تحرم عليه النار بعد ذلك. هنا سؤال آخر، ما الجمع بين هذا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وبين أحاديث أخرى يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله؟ كيف يخرج وقد حرم عليه النار؟ انتبهوا الآن بنفس ما ذكرنا سابقا. أحسنت، يقال الأحاديث الذي ذكرت تحريم دخول النار على من قال لا إله إلا الله محتملة لأن يكون التحريم ماذا؟ مطلقا أو بعد أمل. فإذا كان مطلقا معناه لمن كان تام التوحيد كامله لم يضعف إخلاصه ولا يقينه. وأما من قال لا إله إلا الله ثم دخل النار وأخرج منها بعد ذلك فذلك لوجود ضعف في توحيده وإخلاصه ويقينه، وجود ضعف سبب له دخول النار. أما من كمل التوحيد وأتمه فلن يدخل النار بوعد الله سبحانه وتعالى له. قوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. مر معنا الابتغاء، ماذا يعني الابتغاء؟ أنا ما أسرق مني إني، باسبور سمو أنا مجان، تجس مني. من يأتي به؟ كوبي. هو الاجتهاد في الطلب. عكس الموضوع. هو الاجتهاد في الطلب. يجتهد في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى بقوله لا إله إلا الله. مخلصا يريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه بهذه الكلمة. وقد ذكرنا أن الابتغاء على قسمين، من يذكرهما عندك؟ محمود ومذموم. عندك من مقلوب؟ محمود ومذموم. متى يكون محمودا؟ متى يكون محمودا؟ عندك يا عبد الله. إذا كان في طلب رضا الله سبحانه وتعالى ووجهه كما ها هنا يبتغي بذلك وجه الله، ويكون مذموما، يكون مذموما إذا كان من الحرص على الدنيا والاجتهاد في طلبها. أبو جعفر كم وضع مالي. هذا مذموم كما ورد في الحديث الذي مر معنا بين مغرب وعشاء. طيب، يبتغي بذلك وجه الله. هذا فيه إشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة. الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة. فهو لم يقلها نفاقا كما قالها المنافقون لا إله إلا الله وهو بعيد عن لا إله إلا الله، بل قالها مخلصا من قلبه. وما معنى طلب وجه الله؟ ما معنى طلب وجه الله؟ قال أهل العلم أي طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله. ما معنى يطلب وجه الله؟ يبتغي وجه الله. ما معنى يبتغي وجه الله أو يطلب وجه الله؟ ما معنى ذلك؟ قال أهل العلم أي طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون فيها الجنة رؤية الله، النظر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وجهه الكريم. فأنت تطلب الوصول إلى الجنة التي يكون فيها رؤية الله عز وجل. فبقولك لا إله إلا الله أنت تطلب هذا الأمر. ومن طلب وجها كما قال بعض أهل العلم، من طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه. لا بد أن يبذل كل ما في وسعه، يبذل كل كل الأسباب من أجل أن يصل إلى ذلك الأمر المحمود. طيب، هنا مسألة. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله، فهل القول هذا هو القول الذي يأتي معه بقية الشروط التي هي للا إله إلا الله، أم يكفي فيها شرط واحد؟ يكفي فيها شرط واحد أم لا بد من توفر جميع الشروط؟ انتبهوا، لأنه هنا ذكر شرط واحد من الشروط. مسلم أنا. طيب، عندك أنا يلزم. ما بين ذي أحسن. يلزم من الاتيان بهذا الشرط الاتيان بمقية الشروط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الحج عرفة. الحج عرفة. وهل معنى ذلك أن من ترك بقية الأركان يعد حجه تاما؟ لا يعد حجه تاما كما هو معلوم عند المسلمين، بل لابد أن يأتي ببقية الأركان. ولكن ذكر عرفة بأن الحج عرفة لأهمية ذلك الركن. وهنا ذكر شرط الإخلاص أو الصدق لأهميته، وإلا فلا بد من وجود الشروط التي ذكرها أهل العلم للا إله إلا الله. الشروط سبعة وزاد بعضهم ثامنا. ما هي هذه الشروط؟ جمعها بعضهم في أبيات. من يأتي بالأبيات؟ tapi nggak tahu barangnya di mana semuanya nggak dipisah-pisah kayak gini nanti kerepotan jadi dari itu pak nggak dipisah-pisah udah dari dipisah. طيب أحسن. جيتَ ببيتين جيدين. Sudah dipisah ya. Kemarin kalau ana tak bisa yang satu yang maklul bayanat yang satu enggak. Maklul bayanat satu folder. Orang-orang maklul bayanat. طيب، شروط لا إله إلا الله سيأتي insyaallah tafsiluha fi tafsiri kalimat at-tauhid. Ini butuh dua-duanya ini di abwabin qadimah. Lakin nadhkuru al-abyat allati dhakarat hadhihi syurut. Mimma dhukira qawlu al-hafiz Hafiz al-Hakimi rahimahullah. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وفقك الله لما أحب. وفي هذا الحديث أي حديث عتبان في هذا الحديث رد على طوائف من هذه الطوائف المشركون الذين استكبروا عن قول لا إله إلا الله. وفي الحديث أيضا رد على المنافقين الذين لم يخلصوا في قول لا إله إلا الله بأن قولهم ليس لا إله إلا الله ليس بنافع لهم لأنهم لم يبتغوا بذلك وجه الله تعالى. ومن هؤلاء أيضا المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله مجردة من أي شيء من الاعتقاد من العمل يكفي قول لا إله إلا الله. وهذا صنف من أصناف المرجئة وفيه رد على الخوارج وكذلك المعتزلة لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه معصية بعد أن أخلص لله سبحانه وتعالى في قول لا إله إلا الله أنه لن يخلد في النار كما حكم هؤلاء المبتدعا من الخوارج ومن المعتزلة حكموا عليه بأنه مخلد في النار وأنه يجب على الله أن يخلده في النار طيب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قولوا هذا يا دعم أبو من؟ طيب هنا حديث ورد حديث هو ضعيف هذا الحديث لكن سنذكر إن شاء الله شيئا من معاني باعتبار أن الألفاظ موجودة يشرح هذا هذه الكلمات شرحا سريعا وإذا كان في إشارة إلى مسائل نذكر المسائل لا اعتمادا على الحديث الضعيف ولكن للإفادة في تلك المسائل نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. Ini staples stabilo tak taruh satu dipakai kayaknya kita nak pulang dari Saudi mereka yang kena bayar. Kalau kita pulang dari Saudi langsung ke Indonesia gimana? selama enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Katanya persyaratannya harus keluar dari Saudi. Iya. Nah, gitu aja mungkin itu. Tapi dari Saudi Indonesia mahal lah pesawat ya? Dari Saudi ke Indonesia? Lebih murah mungkin ya? Lebih murah, gak tahu lah. Mungkin karena mahal pun mungkin aku pesawat Saudi. Iya, pesawat Saudi mahal ya? Murah ya? Tapi MNI ada juga transit di Saudi kan? Emangnya ada transit di Saudi kan? Gak ada kan? Transit dari Indonesia maksudnya? Iya. Kayaknya gak ada. Itu lebih murah tuh. Ke Saudi memang mahal soalnya tuh. Dia pulang. Tapi kalau dulu ada yang ini bisa transit 3 hari. Jadi? Bisa di... Ya kalau enggak buat ini, buat ini jalurnya sini Yaman, Saudi, Indonesia. Mungkin tukar sekitar itu tukar pesawat mana? Si Yemeni aja. Enggak tahu apa. Jadi jok juga yang mana? Yang kayak gitu. Jadi dia sempat umroh juga. Kalau mau hemat kayak gitu ya. Tapi sekarang enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi? Lari. Pada lari. Iya sekarang karena itu kan diperketat lagi Saudi, perketat peraturannya lagi.